شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. طيب ننتقل إلى النوع السادس عشر يا شيخ. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله النوع السادس عشر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن هذا النوع قد عقد له حاكم في المستدرك بابا فنذكر عيون ما ذكره. أخرج فيه عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا وله شاهد على شرطهما. فأخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مالك يوم الدين. وأخرج أيضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصراط. وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن كثير القاري عن مجاهد عن ابن عباس قال قرأت على أبي بن كعب واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء ولا يقبل منها شفاعة بالتاء ولا يؤخذ منها عدل بالياء. وأخرج من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وأخرج من طريق خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننجزها بالزاي. وأخرج من طريق داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وما كان لنبي أن يقل بفتح الياء. وأخرج من طريق خارجة بن زيد قال قرأني زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه مقبوضة بغير ألف. فرهن مقبوضة بغير ألف. وأخرج أيضا من طريق ابن شهاب السوري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بالنصب والعين بالعين بالرفع. وأخرج من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه عن قول الحواريين هل يستطيع ربك أو هل تستطيع ربك؟ فقال أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع بالتاء. وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكون درست يعني بجزم السين ونصب التاء. وأخرج من طريق البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ لا تفتح لهم أبواب السماء بالتخفيف. وأخرج من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أعظمكم قدرا. وأخرج من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخرج من طريق سافان عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وأخرج من طريق عبد الله بن عون عن عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعماقعي حسان. وأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فسواك فعدلك مثقلا. وأخرج من طريق يزوي عن جابر بن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم. الآن البلقيني رحمه الله يعني سار هنا نقل أو لخص ما ذكره الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين، فقد ذكر في باب من أبوابه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اعلم أن هذا النوع قد عقد له الحاكم في المستدرك بابا فنذكر عيون ما ذكره. الآن ذكر هنا قراءات وهي لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول قراءات صحيحة متواترة هي من ضمن القراءات التي نقرأ بها اليوم، كقراءته مثلا هنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا الحديث من أهم الأحاديث في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يقرأ ويقف على رؤوس الآي ويتأنى عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا هذا الحديث يفيدنا في قضية طريقة قراءة النبي في التأني وفي التأودة أيضا، وله شاهد إلى آخره ذكره. وأيضا واتقوا يوما ترجعون فيه، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أيضا هذه من القراءات الصحيحة التي نقرأ بها اليوم. وذكر وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذه القراءة التي نقرأ بها قراءة حفص ومن وافقه، وهناك قراءة أخرى وترى الناس سكرى وما هم بسكرى على وزن فعلى، وهذه قراءة أيضا صحيحة. فنقول إذن هذه القراءات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح إسنادها إليه لا تخلو اليوم من ثلاث حالات: إما أنها من ضمن القراءات المتواترة التي نقرأ بها فهي لها حكمها، وإما أن تكون مما اختل فيه شرط من الشروط التي اشترطها العلماء في القراءة فهي تكون من القراءات الشاذة اليوم. مثاله على سبيل المثال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه القراءة المشهورة. القراءة التي ذكرها هنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه لا يقرأ بها أحد وهي من القراءات الشاذة ومعناها واضح، أي من خيركم ومن أعلاكم. فهذا هو ما يتعلق بهذا الباب. ننتقل إلى باب الإمالة، نقرأ الآن باب الإمالة. نعم نعم، القسم الثالث، نعم القسم الأول أن تكون من المتواتر، والثاني أن تكون من الآحاد أو الشاذة التي تعتبر من قراءة ابن محيصن 14 هذه ينطبق عليها، تكون موافقة لها، وإما أن تكون ممن انفرد به يعني لا توافق القراءات 14 مطلقا، فهذه تعتبر من الشذوذ الذي لا يقاس عليه. طيب، ننتقل الآن إلى باب الإمالة، وقبل أن ننتقل إليه أشير إلى مسألة. الآن مسألة الإمالة تتعلق بالتجويد، والتجويد كما تعلمون الآن أصبح علما ندرسه بشكل مستقل، أليس كذلك؟ ونقول التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه وإخراج الحروف من مخارجها والكلام الطويل المعروف، يعني هذا هو علم التجويد. ولذلك قد يسأل سائل ويقول: ما العلاقة بين علم القراءات وعلم التجويد؟ وش العلاقة بينها؟ فنقول من ثلاث زوايا. نقول القراءات ينفرد عن التجويد بدراسة الفروع أو الفرش، الفرشيات أو الفروع، وهي الاختلاف في التفاصيل في القرآن الكريم، في تفاصيل القراءة، وذكر شيء من الفرش أو الفروع في كتب التجويد من باب التجوز والأمثلة فقط. والتجويد ينفرد بدراسة مخارج الحروف وصفاتها، وهذا لا يتعرض له علم القراءات. إذن هذا ينفرد بالفرش القراءات، والتجويد ينفرد بمخارج الحروف والصفات، ثم يشتركان في مسائل أخرى مثل الإدغام والإمالة والإظهار والتفخيم والترقيق ونحو ذلك، ولكن التجويد يناقش أصولها وتعريفها دون النظر في من قرأ بها من القراء ونحوه. ولذلك نقول القراءات يبحث في صورة اللفظ والتجويد يبحث في أداء اللفظ. فإذا القراءات متعلق بالألفاظ والتجويد يتعلق بأداء تلك الألفاظ. هذه مسألة مهمة جدا للتفريق بين التجويد وبين القراءات. الإمالة الآن نقرأ ماذا يقول في الإمالة؟ أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: النوع الحادي والعشرون الإمالة. اعلم أن ما نذكر في هذا النوع كما في الذي قبله الحكم التصريفي الذي يتكلم عليه النحاة في الإمالة، وإنما نذكر ما ذكره أهل الأداء في ذلك. قال في التيسير: اعلم أن حمزة والكسائية كانا يميلان كل ما كان في الأسماء والأفعال من دورة الياء، فالأسماء نحو موسى وشبهه مما ألفه منقلبة عنها، وكذلك أمال أن التي بمعنى كيف نحو أنا شئتم وأنا لك هذا، وكذلك متى وبلغ وعسى حيث وقع، وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالياء ما خلا خمس كلمات وهي حتى ولد وإلى وعلى وما زكى فإنها مفتوحات بإجماع، وكذلك سائر ذوات الواو من الأسماء والأفعال، فالأسماء نحو الصفر وعصاه ومنها شفا جوف، والأفعال نحو قوله خلا ودعا، وتعرف ذوات الواو في الأسماء بالتثنية وفي الأفعال بالرد إلى النفس. النفس نعم. وقرأ أبو عمرو ما كان فيه يوم بعدها يوم بالإمالة، وما كان رأس آية في سورة أواخر آيها على ياء أو على هاء، أو كان على وزن فعلى، أو كان على وزن فعلى فعلى فعلى بفتح الفاء وكسرها وضمها، ولم يكن فيه يوم بين اللفظين وما على ذلك بالفتح. طيب الإمالة هذا مبحث من مباحث التجويد والقراءات في نفس الوقت، وهو مبحث لغوي يتعلق بلهجات العرب، مبحث لغوي يتعلق بلهجات العرب، ولذلك موضع هذا المبحث في الحقيقة هو في كتب اللغة. ولذلك هو قال في بداية كلامه: اعلم أن لا نذكر في هذا النوع كما في الذي قبله الحكم التصريفي الذي يتكلم عنه النحاة في الإمالة، وإنما نذكر ما ذكره أهل الأداء في ذلك. قال في التيسير. طيب أولا الإمالة، ما هي الإمالة؟ الإمالة هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، تنحو بالفتحة نحو الكسرة، تميل الفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، هذا هو تعريف الإمالة. تنقسم الإمالة إلى قسمين: الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى. الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى. فالإمالة الكبرى يسميها علماء القراءات والتجويد الإضجاع. يعني تخيلوا أن الألف، طبعا حرف الألف حرف قائم، فإذا ميلته بزاوية مثلا 45 ولا يصبح إمالة كبرى أو أكثر، ربما أكثر من 45، أنا عهدي بالرياضيات قديمة وبالهندسة، لكنك إذا أملته وقاربته من الياء فهذه إمالة كبرى إضجاع، وإذا أملته إمالة أو قليلة 45 درجة في الوسط تسمى تقليل. فالإمالة الكبرى تسمى إضجاع والإمالة الصغرى تسمى تقليل. مثال ذلك: والضحى. والضحى هذه القراءة بالفتحة، ليس كذلك؟ والضحى. القراءة بالتقليل أن نقول والضحى والضحى. فإذا أردت أن تميل إمالك كبرى أن تقول والضحى والضحى. هذه في الحقيقة يا أخواني هي لهجة من لهجات العرب، ولازالت إلى اليوم موجودة في قبائل العرب، منهم من يقلل تقليلا ومنهم من يميل إمالة شديدة إمالة كبرى. واضح يا شباب؟ هذا هو مقصوده بالإمالة، وهذا مبحث من مباحث علم القراءات. ولذلك انظر ماذا، ما هو مرجعه الذي ينقل منه؟ كتاب التيسير. لمن كتاب التيسير يا شباب؟ تفضل يا شيخ. لأبي عمرو الداني الأندلسي المتوفى سنة كم؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، رقم مميز طبعا، 444، توفي سنة 444 رحمه الله، وهو من أئمة القراءات الكبار، وله كتاب التيسير في القراءات السبع، التيسير في القراءات السبع، كتاب منثور لكنه محرر، ذكر فيه القراءات والحروف المنسوبة إلى القراء السبعة، ونظمه. من هو الذي نظم الكتاب يا شباب؟ نظمه في منظومة مشهورة جدا، نعم، الشاطبي رحمه الله، جاء إلى كتاب أبي عمرو الداني التيسير فنظمه في الشاطبية وزاد عليه زيادات. لذلك يقول هنا البلقيني: قال في التيسير: اعلم أن حمزة والكسائية كان يميلان كلما كان في الأسماء والأفعال من ذوات الياء. فالأسماء نحو موسى، موسى يميلها الكسائي ويميلها حمزة، وهما من قراء الكوفة دائما يميلونها. مما ألفه منقلبة عنها، وكذلك أمال أن التي بمعنى كيف، كما في قوله تعالى أن شئتم، وفي قوله أن لك هذا. طيب، طبعا نحن لن نتوقف عند التفاصيل هنا لأنها لا تهمنا، نحن في دراسة علوم القرآن، وهذه تفاصيل تدرس في كتب القراءات، لكننا نشير فقط إلى ماذا يقصد الإمام البلقيني هنا بالإمالة، وكونها من المباحث المتعلقة بعلم القراءات. وقليل، وهذا الذي أنا أشرت إليه في بداية حديثي أيها الإخوة، أن البلقيني صنف هذا الكتاب متقدم، وكان التصنيف في علوم القرآن لم ينتشر ولم يشتهر. اليوم لا أحد يذكر الإمالة في كتب علوم القرآن، ولا ينبغي له أن يذكرها، لأنها من المباحث التفصيلية التي يناقشها علماء أهل القراءات في كتبهم، بل حتى في التجويد لا تجدها، يعني التجويد على رواية حفص مثلا لا تجدها، لا تجدها، ولذلك يعني لأن ما فيها، ما فيه عندنا إمالة في قراءة حفص إلا في مجريها، في موضع واحد فقط. طيب، طبعا هنا مسألة تصريفية، وهي يعني إشارة أيها الإخوة إلى أن طالب العلم الذي يريد أن يتعلم التفسير والقرآن لا بد أن يتقن علوم الآلة المساعدة، وعلوم الآلة هي النحو والصرف والبلاغة، وهذه من أهم العلوم المساعدة في فهم القرآن الكريم. فلاحظوا هنا عندما يقول: وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالياء ما خلا خمس كلمات، وإلى آخره. قال: وكذلك سائر ذوات الواو من الأسماء والأفعال، فالأسماء نحو الصفا وعصاه. هذه مسألة متعلقة بعلم الصرف، عندما تقول الصفا أصلها بالواو لأن فعلها صفوا، ولذلك لاحظوا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، فكلمة صفوان ظهرت فيها الواو، صح؟ أيوة، لأن صفوان، وإذا جمعتها تظهر. وأنت تعرف كيف تعرف التصريف، كيف تعرف أن الواو أصلية أو منقلبة عن كذا، أو الألف أصلية أو غير أصلية؟ من خلال تقليب الكلمة. ولذلك هو يقول هنا: ومنها شفى جرف انهار، والأفعال نحو خلا ودعا وتعرف. لاحظوا هذه قاعدة صرفية ترى، وتعرف ذوات الواو في الأسماء بالتثنية، مثل صفا جمع صفوان، إذن هي أصلها واو. قال: وفي الأفعال بالرد إلى النفس، بأن تنسبها إلى نفسك، إلى المتكلم، فيظهر لك هل هي واو أصلية أو غير أصلية. هذه قاعدة صرفية ينبغي علينا فعلا أن نتعلمها، وينبغي دائما على طالب العلم أن يتقن أصولا في هذه العلوم. يعني مثلا كتاب مثلا شذ العرف في فن الصرف، شذ العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي، هذا كتاب رائع جدا ومختصر وسهل، يبين لك أصول علم الصرف، ما هو الفعل المجرد والفعل المزيد والأحرف الأصلية والزائدة ونحو ذلك. ثم أيضا استمر في قوله وقرأ أبو عمرو ما كان فيه راء بعدها ياء بالإمالة وما كان رأس آية إلى آخر ما قال. اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان في سورة آخر آيها على هاء، فإنه أخلص الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداء في ذلك. وأمال أبو بكر رمى وأعمى في الموضعين في سبحانه، وتابعه أبو عمرو على إمالة أعمى في الحرف الأول إلى غير وفتح ما عدا ذلك. وأمال حفص عن عاصم مجريها لا غير، وقد ألبس كلام الشاطبي حيث نقل هذا عن حفص مع نقله فيما سبق في رؤياه ومثواي ورؤيا عن حفص عن الكسائي الإمالة. والمراد بحفص هذا الدوري، فكان الأحسن التعبير عنه بغير ذلك. طبعا هو يقصد هنا أن الشاطبي رحمه الله في منظومته في القراءات عندما قال ورؤياك مع مثوايا عنه لحفصهم، ورؤياك مع مثوايا عنه لحفصهم، فظن بعضهم أن المقصود حفص بن سليمان والمقصود حفص الدوري. فحفص بن سليمان لم يمل إلا مجراها كما قلنا في هود، فهذا معنى قوله وقد ألبس الشاطبي، يعني أوقع القارئ في اللبس. تفضل. صلى الله عليه. قال المصنف ومواضع انفراد حمزة والكسائي تعرف من التفسير، وتفرد هشام بالإمالة في قوله تعالى والمشارب من عين آلية في الغاشية، وعابدون وعابد الثلاثة التي في الكافرين لا غير، والباقون بإخلاص الفتح في جميع ما ذكرناه. فهذه أصول الإمامة يقاس عليها ونقتصر على هذا كفاية. جميل. طبعا هذا الكلام الذي ذكره كله نقله عن كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وأبو عمرو الداني قد فصل في موضوع الإمالة، وقد صنف العلماء في موضوع الإمالة كتب قائمة برأسها، أصول الإمالة وقواعدها وضوابطها ومن قرأ بها، ولا تضبط في العادة إلا بالمنظومات العلمية التي تضبط لك أصول هذه المسألة. ولذلك لاحظ هنا عندما يقول البلقيني ومواضع انفراد حمزة والكسائي يعرف من التفسير، هذا فيه إشارة إلى أن لاحظوا أن المسألة ما زالت في بدايتها عندما يصنفون مثل صنف هذا الكتاب. هذه المسألة لا تعرف من التفسير في الحقيقة، وإنما تعرف من كتب القراءات، والمفسرون في الغالب أنهم لا يذكرون مواضع الإمالة. لماذا؟ لأنها لا تؤثر في فهم المعنى. يعني مثلا الآن عندما أقول والضحى ويقرأ القارئ الأخ والضحى، لا، ليس هناك فرق في المعنى، وإنما الفرق في الأداء فقط، ولذلك لا يتعرض لها علماء التفسير، ولكن الذين يتعرضون لها هم علماء القراءات. أي تفضل يا شيخ اقرأ. أي صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله النور الثاني والعشرون المد. قال في التيسير اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تطرفت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد زيادة، نحو أولئك والملائكة. فإذا كانت الهمزة أول الكلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زيادة التمكين لحرف المد، نحو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وأطولهم مدا في الطرفين جميعا يعني المتصل والمنفصل ورش وحمزة دونه، ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر والكسائي، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق، وقالوا من طريق أبي مشيط بخشيط صلى الله عليه، وقالوا من طريق أبي مشيط بخلاف عنه. وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحذر، وبالله التوفيق. جميل. طبعا أيضا هذا مبحث من مباحث علم التجويد، وهو موضوع المد، وأيضا هو يعني يتعرض له في القراءات. نحن الآن نقول المد معروف لدينا تفاصيل علم موضوع المد، وهو أن المد موجود في كتب التجويد، ويقولون أن المد هو إطالة الصوت عند النطق بالحرف في نطق الحروف الثلاثة اللي هي حروف المد، وهي الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، وهي مجموعة في قولهم نوحيها. هذه الكلمة جمعت الحروف الثلاثة مع توفر الشروط. فالواو مضموم ما قبلها نو نون، والياء مكسور ما قبلها حيها نو حيها، والها مفتوح والألف مفتوح ما قبلها وهي الهاء. طيب ما هو سبب المد؟ قالوا سبب الهمد المد سببان لا ثالث لهما، وهو إما الهمز وإما السكون. فما كان سببه الهمز يسمى إما أن يكون مدا واجبا متصلا إذا كان في كلمة، وإما أن يكون جائزا منفصلا إذا كان في كلمتين، وإما أن يكون مد بدل. والمد الذي سببه السكون اللازم والعارض للسكون، فاللازم ينقسم إلى كلمي وإلى حرفي، والكلمي ينقسم إلى مثقل ومخفف وكذلك الحرفي. انتهى موضوع المد خلاص، هذا موضوع المد. لكنه هنا يعني أطال الكلام فقال رحمه الله، قال في التيسير، يعني أبو عمرو الداني، فهو ينقل من كتاب في القراءات. ولذلك لا تجد الآن من يذكر موضوع المد في كتب علوم القرآن، لأنه من موضوعات التجويد المعروفة. اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تطرفت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد زيادة نحو أولئك والملائكة، فإذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زيادة التمكين لحرف المد نحو بما أنزل، يعني مد جائز منفصل. وأطولهم مدا في الضربين جميعا، يعني في النوعين، ويعني المتصل والمنفصل، ورش وحمزة. ورش وحمزة دونه، يعني ورش أطول واحد يمد حتى ينقطع النفس، ولذلك الذي يقرأ منكم بقراءة ورش يعرف ذلك، يعني تحتاج أن تتدرب على طول النفس عندما تقرأ لورش رحمه الله. ثم دونه حمزة الزيات، ثم دونهما عاصم الكوفي، ودونه ابن عامر والكسائي، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق إلى آخره. والذي يهمني العبارة الأخيرة وهي وهذا كله على التقريب من غير إفراط. هذه مسألة مهمة فعلا أريد أن أتوقف عندها، وهي المد. الآن نحن كيف نضبط المد؟ نحن نقول المد يمد بقدر كم؟ 6 حركات 4 حركات إلى آخره. الحقيقة أنا أريد أعطيكم معلومة مهمة، وهي هذه الطريقة غير صحيحة في تقدير المدود، وهي طريقة غريبة ومتأخرة الذين جاءوا بها، لأنهم يقولون الحركات مقدار قبض الأصبع أو خفضه، هذه لا تكاد تنضبط. ولكن الذين في كتب القراءات يقولون بمقدار 4 ألفات 3 ألفات، يعني بقدر نطق حرف الألف وهو حركتين، يعني إذا قلنا 3 ألفات يعني 6 حركات، وهكذا 4 ألفات يعني 8 حركات باصطلاحنا الموجود اليوم يعني. لكن لا يمكن ضبط هذه المقادير، ولذلك تلاحظون الاختلاف الشديد، يعني الآن بعضهم يمد 6 حركات يطيل مرة زي سورة مثلا الفاتحة ولا الضالين، لاحظوا كيف يختلف الناس أليس كذلك؟ بعضهم يمد لو حسبت له بالحركات تلقاه يمكن 12 حركة أو 6 حركة، بعضهم 6 بعضهم 7 بعضهم 8. طيب كيف نضبطها؟ طبعا هم يقولون العلماء أن تناسب الحركات على حسب القراءة، فمثلا عندما تقرأ بترتيل وهدوء تكون المد أطول، إذا قرأت بحذر وإسراع يكون المد وهو نفسه 6 حركات لكن يكون أسرع، فهي مسألة تقريبية. ولذلك بعضهم يقول لماذا لا نقيس الآن المد بالثواني أو بالجزء من الثانية؟ تعرف الآن التوقيت المؤقت أصبح يحسب لك بالجزء من الثانية، لكن هذا لا ينضبط. ومن التسهيل والتيسير الذي ذكره الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك أنا قرأت على العديد من الشيوخ وجدت التفاوت الكبير بينهم، يعني بعد أن أضبط 6 حركات على هذا أذهب فإذا هي 4 حركات عند هذاك، لا زود زود، فعند زودنا رجعنا عند الأول قال هذا مبالغة وتنطع قلل، فهي مسألة تعتمد على التقريب. ولذلك هنا أعجبتني كلمته عندما قال وهذا كله على التقريب من غير إفراط. وهذا مما وقع فيه الاجتهاد، وهو مقادير المدود يدخلها الاجتهاد بشكل كبير، لأن أزمنة المد تنقسم إلى 3 أقسام: القصر والتوسط والإشباع. القصر والتوسط والإشباع، القصر ما في مشكلة ولا كاد أحد يختلف فيه، ولكن الإشباع هو الذي يقع فيه التفاوت. ولذلك هناك تساهل مقصود من العلماء في ضبطه، لأنه لا يمكن إجبار الناس على مقدار معين في المدود لحسب الاختلاف سرعتهم في القراءة بالدرجة الأولى. طيب، هذا ما يتعلق بالمد أيها الإخوة، وكما قلت لكم من موضوعات المتعلقة بعلم التجويد، وقليل من يذكره في كتب علوم القرآن. طيب تفضل اقرأ. تفضل يا شيخ. لحظة، في سؤال عند فضيلة الشيخ. تفضل. نعم، أنا أقول هذه، أنا لا أريد أن أتوقف عندها، هذه مسائل علم التجويد. تفضل. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وبعضهم يقول أن مد رأسي مقدار 6 ألفات، ومنهم من يقول مقدار 4 ألفات. قال: وهذا صح. وعن عاصم أنه بمقدار 3 ألفات، وعن الكسائي مقدار 2.5، وكل ذلك تقريب وفيما ذكرناه كفاية. نعم، الأمر كما ذكرت لكم، وهو هنا يعني ضبطها بالألفات، وهذا هو المشهور في كتب القراءات والتجويد المتقدمة، وأما الحركات هذه فهي من حركات المتأخرين. نعم. طيب، تخفيف الهمز. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: النوع 23 تخفيف الهمزة، يطلق عليه تخفيف وتليين وتسهيل، وكلها بمعنى واحد، وهو يشتمل على 4 أنواع من التخفيف. أحدها النقل، وهو نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها نحو قد أفلح، لنقل حركة الهمزة وهي فتحة إلى دال قد، وتسقط الهمزة فيبقى اللف بدال مفتوحة بعدها فاء ساكنة، وهذا جميل. يعني طبعا الهمز أيضا هو من المباحث اللغوية المتعلقة باللهجات العربية، ولذلك هناك مصنفات في الهمزة، الهمزة فيها كتب مجلدات زي هذه عن الهمزة، من أفضلها كتاب الدكتور رمضان عبد التواب من المتأخرين الهمزة، تكلم فيه عن أنواعها ونطقها وقبائل العرب كيف تنطقها. ولذلك هم يقولون أن قريش لم تكن تهمز، قريش لا تهمز، فيقولون قرآن ولا يقولون قرآن ونحو ذلك، وهي موجودة اليوم في قراءات. نعم، موجودة في القراءات قراءة بدون همز، قد أفلح المؤمنون. طيب، ويقول ويطلق عليه التخفيف، تخفيف الهمزة يسمى تخفيف، ويسمى تسهيل، ويسمى تليين، وكلها بمعنى واحد، ويشتمل على 4 أنواع من التخفيف، قد ذكرها الإمام الزركشي وذكرها السيوطي في الإتقان بتفصيل أكثر. ثم قال: أحدها النقل، وهو نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها نحو قد أفلح، قد أفلح المؤمنون. كيف تصبح قد أفلح المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون، نقلنا حركة الهمزة إلى حرف الدال وحذفنا الهمزة فأصبح قد أفلح، وكان قد أفلح، قد أفلح المؤمنون. إذن هذه واحدة، تسقط الهمزة فيبقى اللفظ بدال مفتوحة، وهذه رواية ورش. طيب، اقرأ يا شيخ. وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش. قال المصنف رحمه الله: وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش. قال في التيسير: واعلم أن ورش كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتعرق بحركتها وتسقط هي من اللفظ، وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين، وكان آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى. واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش حرفا واحدا، وهو قوله تعالى: كتابية إني ظننت أني ملاقي حسابية، فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف. وقرأ المأمون بتحقيق الهمزة في جميع ذلك مع تخليص الساكن قبلها. أقرأ. النوع الثاني أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا، أو ضمة أبدلت واوا، أو كسرة أبدلت ياء. وهذا البدل قراءة أبي عمرو. وقال في التيسير: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءة أو قرأ بالإضغام لم يهمس كل همزة ساكنة، سواء كان فاء أو عين أو لاما، إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم أو للبناء، أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل من الهمز، أو يكون موقعا في الالتباس. فإن ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمزة في ذلك من أجل المعاني المذكورة، وبذلك قرأت وبه أخذ، فإذا تحركت الهمزة فلا خلاف عنه في تحقيق الهمزة. جميل. إذن هذا كلام، طبعا هذا كلام أبي عمرو الداني، فيقول النوع الثاني من تسهيل الهمزة أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا، وإن كان قبلها ضمة أبدلت واو، وإن كان قبلها كسرة أبدلت ياء. وهذا يعني أسلوب سار عليه أبو عمرو البصري في كثير من قراءته. الثالث: صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث تخفيف الهمزة بين بين، ومعناه أن يسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، أو مفتوحة فبين الهمزة والألف، أو مكسورة فبين الهمزة والياء. وقال في التيسير في باب كلا الهمزتين من كلمة: اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح نحو أأنذرتهم، فإن الحرمين وأبا عمرو وهشام يسهلون الثانية. نعم، طبعا مثل أأنذرتهم هنا، أأنذرتهم تسهيلها بين بين، يعني وسط، في الوسط، لا تسهلها إلى يعني حركة الحرف الثاني ولا تبقيها على وضعها الأول، وإنما تسهلها بين بين. فيقول مثلا: أأنذرتهم، إذا سهلتها هي أصلا محققة، أأنذرتهم همزتين، فإذا سهلتها قلت أنذرتهم، يعني تنطق تحقق الأولى وتسهل الثانية، كما في أعجمي في رواية حفص. ويقول هنا: فإن الحرميين يعني من يا شباب؟ ماذا يقصد بالحرميين هنا في القراء؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، يعني قراء الحرمين، ما عبد الله بن كثير في مكة ونافع في المدينة. أحسنت، طبعا هذه من اصطلاحات أهل القراءات. نعم، تفضل كمل. صلى الله عليه. قال المصنف: فإن الحرميين وأبا عمرو وهشام يسهلون الثانية، وورش يبدلها ألفا، والقياس قد تكون بين بين، وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا، وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها، والباقون يحققون الهمزتين. فإن اختلفتا بالفتح والكسر والضم وذلك في ثلاثة مواضع: في آل عمران قل الآن نبئكم، وفي صاد أنزل عليه الذكر، وفي القمر ألقي الذكر عليه. فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون يدخل بينها ألفا، وعن هشام خلاف، والباقون يحققون الهمزتين. وقد أشار في الصحابة رضي الله عنهم إلى التسهيل بين بين في رسم المصاحف العثمانية، فكتبوا صورة الهمزة الثانية واوا على إرادة التسهيل، قاله أيضا أبو عمرو الداني وغيره. جميل. إذن هذه أيضا نوع من أنواع تسهيل الهمز، وهذه يعني كما قلت لكم مسألة مرتبطة بلهجة النطق، اختلاف القبائل والمناطق العربية في نطق الهمزة، لأن كلمة الهمزة هذه من أو حرف الهمزة من الأحرف الثقيلة، فالبعض يستثقلها، فبدل أن يقول مؤمنون يقول مؤمنون، وهي موجودة لا زالت إلى اليوم يعني يتكلم بها القبائل. فهو هنا يشير إلى النوع الثالث، قال: وقد أشارت الصحابة إلى التسهيل بين بين في كتابة المصحف. طبعا هذه من دقائق المباحث، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم في كتابتهم راعوا أصل الاشتقاق. فمثلا هنا: أأنبئكم، كتبوا الهمزة الثانية على واو، ما يشير إلى تسهيلها إلى الحركة الواو. طيب، النوع الرابع: صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: النوع الرابع تخفيف الإسقاط، وهو أن يسقط الهمزة رأسا لا من قبل النقل. وقد قرأ أبو عمر بهذا الإسقاط في الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا في حركة. قال: في التيسير في الهمزتين من كلمتين اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسر نحو هؤلاء إن كنتم، ومن النساء إلا، وشبهه فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء الساكنة. وأخذ علي بن خاقان لورش بجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة في قوله عز وجل هؤلاء إن كنتم، وفي النور على البغاء إن أردنا فقط، وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون النص. وقالون والمسي يجعلان الأولى كالياء المكسورة، وأبو عمرو يسبقها، والباقون يحققون الهمزتين معا. فإذا اتفقت بالضم وذلك في موضع واحد في الأحقاف الفتح، فإذا اتفقت بالضم وذلك في موضع واحد في الأحقاف أولياء أولئك وليس في القرآن غيره، فورش وقنبر يجعلان الثانية كالواو الساكنة. وقالون والمسي يجعلان الأولى كالواو المضمومة، وأبو عمرو يسبقها، والباقون يحققونها. جميل. إذا هذا أيضا النوع الرابع من أنواع تسهيل الهمزة، وهو إسقاطها تماما، فيكون عندنا النقل والتوسط وبين بين وإسقاطها. نعم نعم. ها هي بالفتح يبدو لي، يعني مكتوبة عندي أنا، يبدو عندك في خلل. فإن اتفقتا بالفتح نحو قوله تعالى جاء أجلهم، مكتوبة عندكم فإن اتفقتا بالفتح أو بالضم؟ لا، المفروض أن فإن اتفقتا بالفتح. ها المهم صح، هو إذا كان ترون فيها خلل عندكم. أيوة طيب، ممتاز ممتاز. طيب اقرأ. طبعا كما قلت لكم مبحث الهمز هنا هو مبحث متعلق بفرش القراءات، هذا طبعا لا نريد أن نتوقف عنده. واعلم أن ظاهر كلام التيسير، اقرأ. قال المصنف: واعلم أن ظاهر كلام التيسير وتبع مشاق بأن الأولى الساقطة. قال المشاقة في شرح الشاطبية أن القرائن اليرى الساقطة هي الأولى لأن آخر الكلم محل التغيير غالبا، ومنهم من يجعل الساقطة هي الثانية لأن الثقل بها حصل. والذي نقله النحاة على أبي عمرو أنه يخفف الأولى ويحقق الثانية. طيب طيب، أنا أيضا هذه مسألة لغوية اختلف فيها اللغويون عندما جاءوا إلى الهمزتين. نحن نسقط إحدى الهمزتين، طيب ما هي الهمزة التي أسقطناها؟ هل هي الأولى أم الثانية؟ مسألة فلسفية، مسألة فلسفية، لأننا لا نعرف، نحن خلاص أسقطناها، فهل التي أسقطناها الأولى أم الثانية؟ هناك نقاش طويل بين علماء النحو، خاصة الفلاسفة النحو وفلاسفة اللغة مثل ابن جني وأبي علي الفارسي والسيرافي وغيرهم، يطيلون الكلام في هذا، لكن نحن لا يهمنا هذا في هذا الموضع. نعم اقرأ يا شيخ. ومنهم من يحقق الأولى. أيوة طيب اقرأ. قال أبو علي في التكملة التحقيق، أبو علي طبعا هو أبو علي الفارسي في كتابه التكملة. نعم. قال أبو علي في التكملة التحقيق يحققون إحداهما، فمنهم من يخفف الأولى ويحقق الثانية، ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الثانية، وهو الذي يختاره الخليل. واحتج بأن التخفيف وقع على الثانية إذا كانت في كلمة واحدة، فكذلك إذا كانت من كلمتين. قال الخليل: وقد رأيت أبا عمرو أخذ بهذا القول في قوله تعالى يا ويلتا أألد. قال العبدي في شرحه: مذهب أبي عمرو تخفيف الأولى، ومذهب الخليل تخفيف الثانية، وقياس قول أبي عمرو أن تكون المحذوفة هي الأولى. ومن فوائد هذا الخلاف حكم المد، فإن قيل الساقطة هي الأولى كان المد من قبيل المنفصل، وإن قيل هي الثانية كان المد من قبيل المتصل. جميل جدا. إذن هذا هو ما يتعلق بالهمزة أيها الإخوة، كما قلت لكم مبحث من مباحث علم التجويد وعلم القراءات، ولا يضبط إلا بالمتون المحفوظة التي تحفظ، خاصة فيما يتعلق بفرش الحروف. وأما أصول القراء فتضبط من كتب الصرف ومن كتب النحو. طيب، النوع الرابع والعشرون، الإدغام. قال المصنف رحمه الله: النوع الرابع والعشرون الإدغام، وهو على قسمين: الأول الإدغام الحرفي في مثله، والثاني الإدغام في مقاربه، والأول على طرفين: أحدهما أن يجتمع المثلان في كلمة، والثاني أن يجتمع في كلمتين. قال في التيسير: اعلم أن أبا عبد لم يفقه من المثلين في كلمة إلا في موضعين لا غير، أحدهما في البقرة مناسككم، والثاني في المدثر ما سلككم. وأظهر وأظهر ما عداهما، وأظهر ما عداهما نحو جباههم وجوههم ووجوههم. طيب، أيضا موضوع الإدغام أيها الإخوة من الموضوعات التي تتعلق بعلم التجويد والقراءات، وهي من تفاصيل في الحقيقة علم التجويد والقراءات، لكن نحن نتعرض عليها بشكل سريع لأنه ذكرها. والإدغام المقصود به هو إدغام الحرف الثاني في الأول أو الحرف الأول في الثاني حتى يصيران حرفا واحدا مشددا. والإدغام ندرسه في التجويد بشكل يعني خاصة إدغام أحكام النون الساكنة والتنوين. يدغم النون الساكنة في إذا جاء بعدها حرف من الحروف الستة التي جمعوها في قولهم يرملون. وأيضا يأتي إدغام الحروف المثلين، إدغام المثلين والمتقاربين كما ذكرها هنا. ولذلك قال هو على قسمين: الأول إدغام الحرف في مثله، وهو ما يسمى إدغام المتماثلين، والثاني أن يدغم في مقاربه، والأول على ضربين. ثم ذكر أقسامه، فهو موضوع أيضا من موضوعات علم التجويد، ونمر به هنا مرورا يعني سريعا. يقرأه الشيخ، تفضل. صلى الله عليه. قال المصنف: فأما المثال إذا كان من كلمتين فإنه كان يدغم الأول في الثاني منهما سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن، إلا قوله تعالى في لقمان: ومن كفر فلا يحزنك كفره، فإنه لم يدغمه لكون النون ساكنة قبل الكاف فهي تخفى عندها. وإذا كان الأول في المثلين مشددا أو منونا أو كان تاء الخطاب أو المتكلم لم يقيم أيضا، فإن كان معتلا ففيه خلاف. قال أبو عبد الله: أعلم خلافا في الإدغام في قوله: ويا قوم من ينصرني، ويا قوم ما لي، وهو من المعتل. واعتبر مشابة بأن قوله ويا قوم من المعتل ممدود بأن اللغة الفصيحة يا قوم بحذف الياء، وصاحبها لا يثبت الياء بحال، فصار كالعدم من حيث ابتسم حذفها. ولأن الياء المحذوفة من يا قوم ليست بأصل الكلمة، بل هي بضمير مضاف إليه بخلاف المحذوفة في يبتغي ونحوه. فأما آل لوط حيث وقع فإن البغدادي، حيث وقع فإن البغداديين يأخذون فيه الإظهار، وعلله ابن مجاهد بقلة حروف الكلمة. قال أبو عمرو: فقد أجمعوا على إدغام لك كيدا، وهو أقل حروفا من آل، لأنه على حرفين فدل ذلك على صحة الإدغام فيه. قال أبو عمرو الداني: وإذا صح الإظهار فيه فلاعتلال عينه، فكانت هاء فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا خير، يعني أنه تغير مرة بعد أخرى، والإدغام تغير آخر، فعدل عنه خوفا من أن يجتمع على كلمة قليلة الحروف تغيرات كثيرة. قال أبو شامة: وهذا القول في إبدال هذه همسة وإن اعتمده جماعة فهو مجرد دعوى. وحكمة لغة العرب تروى ذلك، إذ كيف يبدل من الحرف السهل وهو الهاء حرف مستثقل وهو الهمزة التي من عادتهم الفرار منها حذفا وإبدالا وتسهيلا. وقال أبو الحسن ابن شنبوث شنبوذ. وقال أبو الحسن ابن شنبوذ وغيره: إن ثاني آل أبدل من واو، وهذا صحيح الجري على القياس، فيكون أصل الكلمة أولا كما أن أصل قال فيكون أصل الكلمة أولا كما أن أصل قال قولا، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها طلبت ألفا. جميل، إذن هذا كلام يعني طويل عن المقصود بإدغام المتماثلين وكيف تعامل معها القراء، وخاصة أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء البصري كان إماما في اللغة وإماما في القراءة، ولذلك كانت قراءته مليئة بمثل هذه الظواهر اللهجية المتعلقة بلهجات العرب، وقد كتبت فيها مصنفات عن هذه الظواهر في قراءة أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى. والقسم الثاني، صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني الحرفان المتقاربان، وهو على الربعين أيضا، أن يكون في كلمة أو في كلمتين. قال في التيسير: واعلم أنه لم يضرب من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير جمع المذكرين إذا تحرك ما قبل القاف لغير، وأظهر ما عداها مما قبل القاف فيه ساكن ومما ليس بعد الكاف فيه ميم. فأما ما كان من المتقاربين في كلمتين فإنه أبغم من ذلك حروفا معدودة 16 حرفا أوردها في التيسير، وقد جمعتها في بيتين وقسمتها فيهما شطرين، ويفهم من أوائل الكلم ما جرى بحرفين: حميد مجيد قادر ذو تفضل، جميل رحيم دلنا بوجوده، كريم لطيف يرضي نوره، شهدنا سماه ثاويا بسجوده. قال: وقد حصلنا جميع ما ضمه أبو عمرو من الحروف المتحركة، فوجدناه على مذهب ابن مجاهد وأصحابه 1000 حرف و100 حرف و73 حرفا، وعلى ما أطلقناه 1305 حرف، وجميع ما وقع فيه باختلاف 32 حرفا. جميل. طبعا هذه مسائل كما قلنا ونكرر أنها مسائل تفصيلية في نقل فرش الحروف للقراء، وكيف قرأوا فيما يتعلق بالإدغام، وما هي مذاهبهم في إدغام المتماثلين والمتقاربين. والمتماثلين كما تعلمون هي الحروف التي اتفقت في المخرج والصفة، هذه المتماثلة، والمتقاربة التي اتفقت في المخرج واختلفت في الصفة، فتدغم إدغام متقاربين، وهذه التفاصيل المعروفة في علم التجويد. وهنا يقول: وقد حصلنا ما أدغمه أبو عمرو من الحروف، هذا كلام أبي عمرو الداني، فوجدناه قد أدغم، يقول كم؟ 1000 حرف و100 حرف و73 حرف، يعني 1273. وابن الجزري رحمه الله قد تعقبه وقال إنها أكثر من ذلك. على كل حال هذه مسألة لا نتوقف عندها كثيرا، لكن فكرة الإدغام يعني هي إدغام الحرف الثاني في الأول حتى يصيران حرفا واحدا، هذه من مباحث علم التجويد اليوم، استقرت على أنها من مباحث علم التجويد، وتفاصيلها أيضا في كتب القراءات، ولا يكاد أحد يذكرها اليوم في كتب علوم القرآن، لكن البلقيني رحمه الله لأنه من أوائل من صنف في كتب علوم القرآن فذكر مثل هذه التفاصيل. طيب، نقرأ مبحث الوقف والابتداء لو سمحت. صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله: نور 19 و20. وهنا من أنواع الأذان الوقف والابتداء. أذان نوعان مهمان قد أفردهما العلماء في التصنيف، ولأبي عمرو الداني في ذلك كتاب لطيف. وذكر في التيسير الكلام على الوقوف على آخر الكلم وعلى الوقوف على رسوم المصحف. وقال في الأول: يعلم أن لعادة القراء أن يقف على آخر الكلمات المتحركات في الوصل للسكون إلى غيره لأنه الأصل. ووردت الرواية عن الكوفي وأبي عمرو بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة، وسواء كان ذلك إعرابا أو بناء، والإشارة تكون عوما وإشماما، والباقون لم يأتي عنه في ذلك شيء. واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف في قراءتهم بالإشارة لما في ذلك من البيان. وحقيقة الرمي والإشمام تتلقى من كتب القراءات، فهم يكون في رفع الضم والخفض والكسر، وأما النصب والفتح فلا يستعملونه لخفتهما. وأما الإشمام ففي رفع الضم لا غير، وهذا في حركة الإعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة. أما الحركة العريضة وحركة ميم الجمع فمن ضمهما على الأصل فلا يجوز الإشارة إليهما برمي ولا إشمام لذهابهما عند الوقف أصلا. وكذلك هاء التأنيث لا ترام ولا تشم لكونها ساكنة ولا حظ لها في الحركة. طيب، جميل. مبحث الوقف والابتداء أيضا أيها الإخوة من المباحث التي استقرت الآن في كتب خاصة بها ويتناولها الذين ألفوا في التجويد من باب ذكر أنواع الوقف والابتداء، فيقولون لأنها تتعلق بالأداء، عندما تقرأ القرآن الكريم تتعلم كيف تقف وكيف تبدأ ومتى يصح أن تقف ومتى لا يجوز أن تقف ونحو ذلك. ولذلك كما قال ابن الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، لا بد من معرفة الوقوف. فهذا من مباحث علم التجويد ومباحث علم الأداء. هنا يقول: هذان نوعان الوقف والابتداء، يعني جعلهما نوعين مستقلين، هذان نوعان مهمان وقد أفردهما العلماء بالتصنيف. وفعلا هناك كتب كثيرة جدا ومهمة في هذا الموضوع، من أهمها على الإطلاق كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر ابن الأنباري رحمه الله، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر بن الأنباري المتوفى سنة 328. وأيضا كتاب المكتفى في الوقف والابتداء، المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني الذي أشار إليه هنا، ولأبي عمرو الداني كتاب في ذلك كتاب لطيف يقصد به المكتفى في الوقف والابتداء. وذكر في التيسير الكلام على الوقوف على أواخر الكلم وعلى الوقوف على مرسوم المصحف إلى آخر ما قال. وطبعا يعني معلومات الأساسية في الموضوع أن الوقف على مرسوم المصحف، يعني مثلا كلمة نعمة في القرآن الكريم: نعمة ربي، ولولا نعمة ربي، رحمة ربي، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. رحمة هنا رسمت بالتاء المربوطة مرة ورسمت بالتاء المفتوحة مرة، صح؟ فإذا جئت لتقف على التاء المربوطة تقف بالهاء أو تقف بالتاء؟ تقف بالهاء، مثل التوراة، التوراة، التوراة. أما إذا وقفت على التاء المفتوحة فإنك تقف بماذا؟ بالتاء. هذا هو الذي يظهر الفرق بين قضية تقف على التاء المربوطة والتاء المفتوحة فقط. لكن آداب الوقف والابتداء ولابد أن يتم المعنى وإلى آخره، هذه مسائل كلها تفصيلها في كتب التجويد، فلا نطيل الحديث فيها. تفضل يا شيخ أكمل. السلام عليكم. قال المصنف: وقال في ثاني أن جمهور الفقهاء يقفون على مرسوم المصحف، يروى ذلك عن نافع وأبي عمرو الكوفيين، ولم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير وابن عامر. واختيار أئمة القراء الوقوف في مذهبهما على المرسوم موافقة لجمهور القراء. وقد ورد الاختلاف عنه في مواضع، منها أن كلها تأنيث رسمت في المصحف تاء على الأصل نحو نعمة ورحمة وغلابة وشبهه، فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقف عليها بالهاء، وتبعه المزي على هيهات فقط. ووقف ابن كثير وابن عامر على يا أبت بالهاء حيث وقع، ووقف الباقون على هذه المواضع بالتاء اتباعا للمصحف. ووقف الكسائي في رواية الدوري وغيره على قوله تعالى: ويكأن الله، ويكأن على الياء منفصلة. وروي عن أبي عمرو أنه وقف على الكاف، ووقف الباقون على الكلمة بأسمها. واختلف عن الكسائي في قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم، وما لهذا الكتاب، وما لهذا الرسول، فما لهذا الرسول ونحوه. يروى عنه الوقف على ما وعلى اللام، ووقف الباقون على اللام منفصلة. وروي عن أبي عمرو الوقف على ما دون اللام في الأربعة. ووقف حمزة والكسائي على قوله عز وجل: أيما تدعو، على أي دون ما، وعوض من التنوين ألفا، ووقف البقون على ما. ووقف أبو عمرو والكسائي على قوله: أيها المؤمنون في النور، ويا أيها الساحر في الزخرف، وأيها الثقلان في الرحمن بالألف في الثلاثة، ووقف الباقون بغير ألف. ووقف الكسائي على وادي النمل خاصة بالياء، ووقف الباقون بغير الياء. وتفرد المزي بزيادة هاء السكت على ما إذا كانت استفهاما، ووليت حرف جر نحو قوله تعالى: فلم تقتلون، ولم لما تقولون وفيما أنت ومما خلق وفبما تبشرون وبما يرجع المرسلون وعما يتساءلون وشبهه، فيقول فلما وكذا الجميع ووقف الباقون على الميم الساكنة. طبعا هذه مسألة الوقف والابتداء، كما طبعا هو أشار إلى جزء بسيط جدا من قضايا الوقف والابتداء عند القراء، وهي مسألة طويلة جدا، لكن لم أرى شيئا يستحق أن نتوقف عنده إلا قوله هنا والإشارة تكون روما وإشماما. الروم والإشمام هذه من مصطلحات الوقف والابتداء أيضا، وهي موجودة في عندنا في رواية حفص في قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. هناك من يقرأها بالروم وهناك من يقرأها بالإشمام. والإشمام والروم هذه أيضا من الظواهر اللغوية الجميلة عند العرب، وهي أنهم يقولون في حقيقة الروم هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، يعني مثل قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا تأمننا تأمننا، هذا الروم كأنك تختلس ثلثي الحركة تأمننا. وأما الإشمام فهو ضم الشفتين عند النطق بالحرف هكذا ما لك لا تأمننا تأمننا. ولذلك الاختلاس أو الروم يدركه الأعمى يسمعه، أما الإشمام لا يدركه إلا البصير. ولذلك إذا جئت تقرأ أنت بالإشمام عند مقرئ كثيف لا يستطيع أن يجيزك، حتى يعني يأتي بأحد طلاب المتقنين فيقول يعني شوف هل يستطيع أن ينطق الإشمام بشكل جيد أو لا، أليس كذلك؟ لأن لا يستطيع أن يجيزك وهو لا يراك. هذه هي المسألة الحقيقة الروم والإشمام. وننتقل إلى الرواة والحفاظ لو سمحت. الرواة والحفاظ أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله النوع السابع عشر والثامن عشر الرواة والحفاظ، والذين اشتهروا بقراء القرآن والصحابة رضي الله عنهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وأخرج البخاري في الصحيح في باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذكر عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن بأربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وأخرج من طريق حفص بن عمر عن همام عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن من جمع القرآن عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبعث كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعهم الفضل عن حسين بن واكد عن ثمامة عن أنس. وأخرج من طريق معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وأخرج روايتين مسلم في صحيحه أيضا. فيكون الحفاظ بمقتضى روايتين خمسة والمراد بذلك من الأنصار، وإلا فقد حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أنصار عثمان بن عفان وسالم وأبو مسعود من المهاجرين وأبو زيد وأحد عمومة أنس بن مالك واختلف في اسمه فقيل قيس بن السكن وقيل ثابت بن زيد وقيل معاذ وقيل أوس وقيل لا يعرف له اسم وقيل لا يعرف له حسن والمشهور الأول. نعم طيب، هذا يعني النوع أيها الإخوة من أهم العلوم التي تتعلق بعلوم القرآن معنا اليوم. طبعا سنختم الدرس بعد هذا فلا أطلت عليكم، لكن أريد أن نختم دائما الجزء الذي نضعناه في الخطة حتى نكمل الكتاب الآن. ويتحدث عن الرواة والحفاظ الذين حفظوا القرآن الكريم في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا الذين اشتهروا بإقراء القرآن من الصحابة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء. وهؤلاء الذين ذكرهم أيضا الإمام الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار وترجم لهم في الطبقة الأولى، وذكرهم أيضا ابن الجزري في كتابه غاية النهاية في الطبقة أيضا الأولى. فطبقة هؤلاء رضي الله عنهم هم الذين اشتغلوا بحفظ القرآن وتعليمه وإتقانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يكن أحد من الصحابة يحفظ القرآن غير هؤلاء، لا، لكن هؤلاء كانوا هم كبار العلماء وهم كبار الصحابة في ذلك، وإلا قد حفظه غيرهم. ثم ذكر وأخرج البخاري في الصحيح في باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق حفص بن عمر قال بحديث إلى أن قال أنه ذكر عبد الله بن مسعود، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ذكر عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، يقول عمرو بن العاص. لماذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وهذا الحديث فيه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، وقال أيضا من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه علي. لا شك أن القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أولى من القراءة على معاذ أو على أبي أو على غيره، ولكن في هذا إشارة وإرشاد إلى التوجيه إلى المفضول مع وجود الفاضل، وإلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصدون للتعليم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدون لتعليم القرآن وهو من طريقه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على فضل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعلى أهمية ما حفظ عنهم في التفسير وفي فهم القرآن الكريم. طيب، طبعا ذكر هو هناك طبعا روايات كثيرة في عدد الحفاظ الذين حفظوا القرآن من الصحابة، فذكر هنا قال فيكون الحفاظ بمقتضى الروايتين خمسة، والمراد بذلك من الأنصار، وإلا فقد حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأنصار عثمان بن عفان، وذكر مجموعة من الصحابة من المهاجرين رضي الله عنهم. ولا شك أن الصحابة الذين حفظوا القرآن الكريم كانوا أكثر من هذا بكثير، بدليل أن الذين قتلوا منهم في حادثة بئر معونة 70 كانوا كلهم من القراء، فكانوا جميعا يحفظون القرآن الكريم، لكن الروايات الموجودة هي مقتصرة على هؤلاء فقط. طيب تفضل يا شيخ. وروي عمن ذكرنا. قال المصنف وروي عمن ذكرنا من الصحابة جماعة، وروي عمن ذكرنا من الصحابة وروى وروى عمن ذكرنا من الصحابة جماعة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب المخزومي وعن أبي بن كعب وابن عباس عن زيد بن ثابت. يعني يشير إلى أن بعض الصحابة قرأوا على بعض، يعني صغارهم قرأوا على كبارهم. صلى الله عليه. ومن التابعين أبو جعفر يزيد بن الفعفاع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبة بن نصاح. نصاح بالفتح. نعم. وشيبة بن نصاح ويزيد بن الرمان ومسلم بن جندب الهذلي ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة بن خالد وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن وحميد بن قيس الأعرج والحسن بن أبي الحسن البصري ويحيى بن يعمر وأبو عبد الرحمن السلمي وزيد بن حبيش وعلقمة الأسود وعبيدة السلماني وعبيدة السلماني وأبو عمرو الشيباني ومسروق بن الأجدع. فأخذ نافع قراءته عن التابعين ومعامر عن أبي الدرداء وعمن روى عن عثمان وأخذ عاصم عن التابعين وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي وعن التابعين وأخذ أبو عمرو عن التابعين وأخذ حمزة عن الأعمش سليمان بن مهران ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وجعفر بن محمد الصادق وليث بن أبي سليم وعاصم بن أبي النجود القاري وأخذ الأعمش عن يحيى بن وثاب، وأخذ يحيى عن التابعين، وأخذ الكسائي عن حمزة وعيسى بن عمر الهمداني ومحمد بن أبي ليلى وأبي بكر بن عياش صاحب عاصم. ثم انتشرت قراءته بالرواية كما يعرف ذلك من كتب القراءات. نعم، الآن البلقيني رحمه الله سرد لنا طبقات القراء الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم، خاصة من طبقة الصحابة وطبقة التابعين وأتباع التابعين إلى أن وصل إلى طبقة القراء المشهورين. وهذا صنفت فيه كتب، من أبرزها كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام الذهبي رحمه الله، وكتاب غاية النهاية في طبقات القراء للشيخ ابن الجزري رحمه الله، وقد ترجم لهم ترجمة وافية وذكر مزايا وخصائص كل واحد من هؤلاء القراء وما رواه وما هي الحروف التي انفرد بها. وهذه من أهم المسائل التي أيضا ينبغي على طالب علوم القرآن أن يتقنها، وهي خاصة أن يعرف تراجم هؤلاء القراء الكبار الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم ونقلوا إلينا تفسيره وبيان معانيه. ونأتي إلى ختام مجلسنا هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.